ربنا يبارك حياتك يا أستاذنا سريان كريستيان ويعوض تعب محبتك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا يبارك حياتكم وأشكر تواجدكم جميعا وأشكر بالذات الأستاذ هولي بايبل. أنا مش عارف إذا كان موجود أو لا، ولكن هو كان صاحب فكرة محاضرة اليوم، ولا أخفيكم سرا بكل أمانة، الأسبوع اللي فات خلصت المحاضرة وأنا بدأت أجهز في المحاضرة دي، لأن الموضوع متشعب وعميق وله فايدة بالنسبة للمسلم بالذات انه يعرف اين يقف. اولا ارحب كالعادة بالاخوة الاساتذة الكبار الادمن الموجودين بالروم، الاخوة الاحبة اليوزرز، استاذنا سريان كريستيان، استاذ ربنا موجود، استاذة رحيل 24 واحد، استاذ جيف وان، استاذ تشيرش اوف مكة ازيك منور الروم، استاذنا روماني 22، استاذ اس بي 20001، استاذ اليناس منور بالعمة يا اليناس من زمان ما شفناكش بيها، استاذ محب 1، استاذ ابن النيل، استاذنا المفتري انا ازيك يا راجل، استاذتنا جلوري توجاد 1956، استاذتنا بيبو 10 10 اندرسكور 10، استاذتنا سانت ديميانا، والاستاذ ارساني 13. ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز 1 1 على كل ألوان أساميهم وعلى كل ألوان دياناتهم. ربنا يبارك حياتكم. عزير، هذا الرجل الأسطورة عزير، مجمع الأنبياء في الحقيقة، رغم ان هذا الرجل له نبي وله شخصية موجودة اصلا ولا قيمة لما قدمه، يعني كل المسألة باختصار انه مات 100 سنة وصحي، وكأنها اثبات لان الله يقدر على انه يحيي الموتى، ودي الف به اي ديانة سواء وثنية سواء سمائية سواء عالمية زي الإسلام باعتباره غير سماوي بالمرة، أو إقليمية زي الهندوسية والبوذية وما إلى ذلك، كلهم مؤمنين بأن الله يحيي الموتى بعد ما فيش غير من لا يؤمن بوجود إله بالمرة، الوجوديين أو الملحدين أو هم دولت اللي خارج القائمة، ودولت نسبة يعني ما هياش ذات أثر. ومع ذلك المتتبع لقصة عزير خاصة المسلمين النهاردة أنا هحكيها، وهحكي تصورات المسلمين وملابسات هذه القصة، هنجد اننا قدام شخصية لا يمكن انها تكون حقيقية بالمرة، انما خيال الاسلام هيلعب بيها لعب عجيب الشكل. نجد نفسنا قدام انسان تقمصت روحه اكثر من نبي، وعاشت روحه في اكثر من زمن، ودي المسألة الغريبة، وكأنه أزلي أبدي، كأنه إله جديد عزير ذكر اسمه في آية عبارة عن سطر وتلت بالاسم، وكانت في سورة التوبة، وذكرنا المرة اللي فاتت انها دس بها دسا في سورة التوبة لكي تحفز المسلمين على قتال اهل الكتاب، لانها ربطت ما بين عزير كابن الله وادعى محمد وإلهه ان عزير قالوا عليه اليهود ابن الله، وان النصارى قالوا ان المسيح ابن الله، وهم الاثنين قاتلهم الله ان يؤفكون، قاتلهم الله لانهم افرطوا في الكذب الاثنين. وكانت هذه الآية رقم 30 في سورة التوبة تتلو مباشرة آية قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دي المرة اللي ذكر فيها اسم عزير بالاسم، ثم ذكر شخص تنطبق عليه مواصفات عزير والموت اللي ماته في سورة البقرة الآية رقم 259، بتقول الآية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. يعني نبي وما هوش مؤمن، نبي لا يعترف بقدرة الله، هذه أول شيء. أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبست 100 عام. نلاحظ هنا المتكلم هو الله، المتكلم هنا هو الله. كم لبثت؟ سؤال جاي من الله، مع انه المفروض ان ملاك اللي تكلم، يعني كما تروي التفاسير. اشكر الاخوة اللي بيحيوني على التكست، وارجو ان هم ما ياخدوش على خاطرهم ان انا ما بردش بسرعة لان طبعا مشغول في الورق اللي قدامي. ربنا يبارك حياتكم واشكر محبتكم. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، يتسنه يعني لم يتغير طعمه او شكله، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، لما اتأكد بقى النبي، لما النبي اتأكد ان الله قادر، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. يعني معناها الموضوع ما كانش ليه لازمة من الاول، يعني ما انا عارف انه على كل شيء قدير. ايتين اتنين في سورة البقرة في الاول وسورة التوبة بعد نص المصحف، ولكن افردت لهاتين الايتين المجلدات واشياء لا اقول انها اسطورية ابدا، لانها تافهة. ساعات الاسطورة بيكون ليها معنى، ساعات الاسطورة تدفع الانسان الى الامام، ولكن معنى هذا الكلام اللي قدامي لا يرقى الى مستوى الاسطورة ولا الحدوتة بتاعت الاطفال، وبالتالي لا يرقى الى اي منطق ولا يستند على اي اساس بحثي علمي يجعل القارئ يجد ان هناك فكرا ابدا. نشوف بيقولوا ايه. عزير كما يقول المفسرون زي أنس ابن مالك على سبيل المثال، وابن كثير أيضا في البداية والنهاية. وما أقول البداية والنهاية فتوقعوا تلطيش وأشياء ضد بعض كثيرة جدا، لأن هيجي الاسم ده كتير، البداية والنهاية لابن كثير. عزير تخيلوا العبارة الآتية واعقلوها إذا كان هناك لها عقل. كان عزير فيما بين داود وسليمان، هل هذا الكلام ينطبق على تسلسل قصص الأنبياء حتى في الإسلام نفسه، إن عزير كان بين داود وسليمان؟ معروف إن داود أبو سليمان، أبوه، وسليمان استلم بعده. كيف يكون عزير بين داود وبين سليمان؟ وقبل ما تفوقوا من هذه الصدمة خذوا ما يلي: وبين زكريا ويحيى، يعني كان الراجل بين داود وسليمان، وكان نفس الرجل هو بين زكريا ويحيى اللي هو يوحنا المعمدان. يعني كان موجود بين داود وسليمان، وهو موجود بين زكريا ويحيى في نفس الوقت. ازاي؟ بأي منطق يكتب ابن كثير هذا الهراء؟ بأي غباء وتخريف يكون هذا الادعاء؟ كيف يكون النبي بين نبيين متتاليين؟ لم يرد أبدا أن داود ثم عزير ثم سليمان في أي مرجع، ولم يرد أنه كان بين زكريا ويحيى عزير أيضا. منين الكلام ده؟ وقال وهب بن منبه: كان فيما بين سليمان وعيسى. هنا المسألة وسعت بقى شوية، الزمن طول يعني. قبل أن تفيقوا من هذه الصدمة أيضا نأتي إلى من هو عزير أيضا. روى ابن عساكر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب أن عزيرا كان في زمن موسى ابن عمران. من يكون عزير في هذه الحالة؟ ومتى كان عزير يتنبأ؟ سيبنا من كان بيتنبأ بإيه، لكن كان بين داود وسليمان، وكان بين زكريا ويحيى في نفس الوقت، وكان بين سليمان وعيسى، يعني معناها انه ما حصلش زكريا خالص. وكان في زمن موسى ايضا، كيف؟ ولذلك انا مسمي المحاضرة مجمع، لان هنا معناها انه زي النيرفانا بتاعت البوذيين، روحه بتيجي تتجدد تأخذ جسدا آخر. كيف عاش الرجل من موسى لحد عيسى؟ ازاي؟ في تفسير القرطبي للآيات اللي احنا قلناها في الأول، آية البقرة 259 والتوبة 30، يقول: قال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الله بن بكر بن مدر إن العزير هو أرميا أرنية النبي اللي احنا عارفينه اللي كاتب سفرين في الكتاب المقدس، هو أرنية وكان نبيا، ما هو ليه حق، ما هو لمن جاء هذا الكلام، لمن لا يفهم ومن لا يعرف، لا أرنية ولا أنبية ما يعرفش حاجة من المسلمين. تفسير القرطبي أن العزير كان إرميا بأول خطوة، أول تشبيه يعني أو أول اسم، تاني كتبوا القرطبي. يبقى إحنا اتكلمنا في الجزء البسيط الأولاني عن أزمنة تواجد الرجل، ودلوقتي هندخل على تسمية الرجل، من هو الرجل عزير هذا. كان إرميا أدي أول شيء، ولكن ابن إسحاق كان له رأي آخر، وفي الحقيقة عنده حق، لا أعمال راجل يجي النهاردة ويجي بكرة وتعدي السنين ويجي تاني في آراء المفسرين. فقال لك الصفات دي ما تنطبقش إلا على شخصية وهمية أكثر من هذه الشخصية، وهو شخصية الخضر عليه السلام. فقال ابن إسحاق أرنية هو الخضر، بما يعني أن أرنية لم يمت إلى الآن، لأن هم الخضر عندهم لحد النهاردة عايش من أيام ما شرب مع ذوالقرنين من ماء الحياة، هو شرب لوحده مرضيش يدل ذوالقرنين عليها كده، يعني دكن الموضوع يعني. فإرميا هو الخضر، وقبل كده كان إرميا هو عزر أو هو عزير يعني بالتسمية الإسلامية. وحكاه النقاش عن وهب أيضا، وقال ابن عطية، وهذا كما نراه الراجل بيتكلم بحيدة يعني، بيقول قد يكون اسما وافق اسما، لأن الخضر معاصر لموسى. طب ما هو الخضر معاصر لموسى، لكن أنس بن مالك قال إن العزير كان أيام موسى أيضا، لكن قال عبارة يعني عارفين فتحة الصدر يعني والعلم، ادعاء العلم، قال لك وهو من صفت هارون، أفدت المحكمة يا رجل. يقول القرطبي قلت إن كان الخضر هو إرمياء فلا يبعد أن يكون هو الخضر، لأن الخضر لم يزل حيا من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك. وفي تفسير القرطبي أيضا نفس الفقرة نجد أن النقاش يقول هو غلام لوط عليه السلام، يعني العزير كان شغال عبد أو خادم عند لوط، باعتبار أن لوط طبعا نبي، فهنا دخلنا في منطقة أخرى. وحكى السهيلي الكلام ده في تفسير القرطبي أيضا، حكى السهيلي عن القتبي أنه هو إشعيا النبي. هذا العزير عبارة عن لستة قائمة، النبي القائمة إرميا، خضر، إشعياء، ولسه ايه حكايته بقى؟ خدوا بالكم هنا احنا يعني ملطشة تاريخية في زمن الرجل وملطشة اخرى في اسماء الرجل ولسه ليه اسماء تانية، ثم ندخل في ملطشة القصة نفسها اللي قالها القرآن كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. نشوف بقى إيه اللي حصل في القصة دي بالضبط قبل ما ننتقل على بقية المجمع العزراوي. الراجل كان ماشي إلى ضيعة له، يعني كان النبي ده من الأعيان، كان العزير من الأعيان، عنده ضيعة عزبة يعني بلغة المصريين عزبة وبلغة أهل الشام ولبنان ضيعة، يتعاهدها. معنى ذلك أن هذه الضيعة أكيد قريبة من سكنه، يعني يعني مش معقولة مثلا عامل الضيعة ده رايح لها بحمار، فإذا قريبة من سكن. خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها يرعاها يعني، فلما انصرف انتهى إلى خربة، منطقة خربانة مهدمة، حيث كانت الظهيرة، فأصابه الحر فدخل الخربة دي وهو على حمار له، فنزل عن حماره. وشوفوا الوصف الدقيق، على فكرة المسلمين ما يعرفوش محمد نفسه أبوه مين، يعني نحط دي قدامنا، يعني ما يعرفوش محمد اتولد في أنهي سنة ولا في أنهي شهر، ومع ذلك شوفوا الدقة المتناهية التي يلعب الخيال فيها دوره. نزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب، مع انه رايح الضيعة بتاعته، يعني هو رايح الضيعة اللي فيها اكيد يعني يا اما خضروات يا اما فواكه يا اما الاثنين، يعني واخد سلة فيها تين وسلة فيها عنب. وأخرج قصعة، واخد قصعة معاه، وعصر العنب في القصعة، وأخرج خبزا يابسا وألقاه في القصعة، عمل يعني ايه تسقية، يعني بيسقي عنب وتين، عصرهم او عصر العنب وفت فيه الايه العيش. ألقى في تلك القصعة في العصير ده العيش ليبتل ليأكله. وتخيلوا المنظر الآتي، ثم استلقى على قفاه، نام على قفاه، وأسند رجليه إلى الحائط. ليه؟ ليه؟ يعني معروف أن اللي حينام يتمدد في الظل، ده بقى نام على ظهره وحاطط رجليه الاثنين على الحيطه رافعهم فوق عاملين رقم 7 كده عشان لازم يشوف اللصقف بتاعه البيوت. يعني هو الفكره ان الخيال الواسع ده عايز الراجل يتامل ويشوف البيوت المهدمه، فمش هيشوفها الا وهو في الوضع ده يعني. فشاف سقف البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة وقد باد أهلها، ورأى عظاما بالية. خدوا بالكم الراجل باصص لفوق، يعني يعني نايم على ظهره سند رجله على الحيطة، إذا بصر ومتوجه إلى الحيطة اللي قدامه والسماء، لكن مع ذلك رأى عظاما بالية، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. لم يشك أن الله يحييها، ولكنه قالها تعجبا، فبعث الله ملك الموت فقبض روحه وأمات 100 عام. فلما أتت عليه 100 عام، وكانت هناك في بني إسرائيل أمور وأحداث حدثت في الفترة ديت، جاله ملاك رجاء محبة تركزوا في اللي جاي دوت، لأنه عبارة عن صفعة شديدة. احنا كنا بنستغرب ان المسلم يصدق انه نطفة ومضغة وعلقة وبعدين طلع عظاما في الاخر، وبعدين بدأنا نكسو العظام لحما بعد كده. ما حدث مع هذا الرجل يعني يوضع في متحف الفكاهة. نشوف العلم القرآني وتفسير العلم القرآني. الملاك عمل ايه؟ خلق له قلبا يعقل به. الملاك خلق عمل من فوق من كلمة خلق، نجد ان الراجل بيعقل بقلبه، لان كان زمان بيعتقدوا انه الانسان يفكر، وكانوا يقولوا ان المخ، حتى ارسطو طاليس قال الكلام دوت في كتاب اجزاء الحيوان ايضا، كانوا بيعتبروا ان المخ دوت عبارة عن حاجة يتحشي بيها الفراغ ده اللي فوق العين ده اللي في الدماغ، ملوش لازمة يعني، لا قيمة له. فالملاك عمل ايه؟ خلق لعزير قلبا يعقل به، وعينين لينظر. طبعا انتوا حضراتكم ممكن تكونوا متصورين انه جسم الراجل سليم، يعني جسم سليم والقلب ايه يعني ابتدى يتحرك او العين تشوف. لا، ده الملاك خلق القلب والعين الاول وبس. ادي قلب حطها على جنب الرصيف كده، وبعدين خلق العينين وحطهم جنبهم. ما الدلالة على ذلك او ما الدليل على ذلك؟ ثم ركب خلقه. بعد كده عمل بدأ ايه يركب بقية الجسم بتاع عزير. اكيد طبعا 100 سنة عضمة طارت كده وعضمة طارت كده، زي ما بنشوف ده راجل مرمي في الخلا يعني. فالاول خلق له قلب وحطه على جنب، وبعدين خلق له عينين عشان يشوف بيها كيف يحيي الله الموتى. ثم ركب خلقه وهو ينظر. العينين بقى اللي محطوطين جنب الرصيف دولت بيتفرجوا، والقلب اللي جنبيهم بينبض وبيفكر. العين تشوف والقلب يفهم. ثم كسى عظامه باللحم. يعني إذن هنا يؤكد الكلام انه ما كانش فيه لسه عزير كجسد. والشعر، وبعدين جه بعد كده نجده لانه كساه الجلد بعد كده. هل هناك انسان يرى ويعقل والروح مش موجودة فيه؟ يعني اي كائن يعقل هو روح، له روح زي الملائكة. الانسان له روح وجسد. اذا انفصلت الروح عن الجسد لن يعقل. بعد كل اللي عمله ده، خدوا بالكم، القلب شغال والعين شغالة، وبعدين جاب العظم كساه لحمة، وبعدين حط له جلد، وبعد الجلد حط الشعر في مكانه. ثم نفخ فيه الروح بعد كل ده، فاستوى جالسا. فاستوى جالسا. بعد كده ما الروح دبت فيه بقى استوى جالسا. وبعدين الملاك قال له حتى بص، ما بيقول له انت لابست 100 عام، بيقول له ايه؟ انا لابست 100 عام، انا لابست يوما او بعد يوم. قال له لا، حتى بص للاكل بتاعك. فبص على القصع على فيها الفتة زي ما هي سليمة، لم يتسنى لم يتعفن يعني. وبعد كده قال له انظر الى حمارك. عندما ننظر الى الحمار نجد انفسنا امام حمار يفسر. ازاي؟ تجميع الحمار، تجميع الحمار كان اكثر فكاهة من تجميع عزير نفسه. لان هنا بقى درس تاني، عزير هيتفرد عشان يعرف كيف يحيي الله الموتى. نظر الى حماره وقد بليت عظامه وصارت نخرة، فنادى الملك عظام الحمار. يعني اعتقد هتصور قال ايه، قال يا عظام الحمار، فاجابت عظام الحمار. اجابت كيف اجابت؟ لكم حرية التخيل. واقبلت من كل ناحية، يجوز اجابت يعني استجابت يعني سمعت الكلام، يجوز. جاءت عظام الحمار فقط من كل ناحية، حتى ركبه الملاك. الملاك ركب ايه؟ ركب ايه؟ ده عظام ركبه الملاك. الدليل على ان الملاك ركب عظام انه ثم البسها العروق والعصب. بدأ يعمل، يكمل التمثال بتاع الحمار، يحط له بقى من هنا جبس ومن هنا بتاع وايه يزبطه يعني، يديله الشكل الستايل. ثم كساها لحما، ثم انبت عليها الجلد والشعر، ثم نفخ فيه الملك. الملك طبعا الحمار ما كانش لا بيعقل ولا كان بينظر، مش محتاجة ديت كل ده. وعزير باصص مشدوه، كذا يحيي الله الموتى؟ طب الملاك ركب العظم ازاي؟ ما هي دلالة ان الحمار لما نفخ فيه الملاك اصبح حيا؟ فقام الحمار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا. تصوروا المنظر كده، رفع دماغه لفوق ونهق ودانه فردها كده وكأنه يقول أشكرك يا رب، بس بالايه؟ بالطريقة بتاعته يعني، حمار يعني. فذلك قوله وانظر الى حمارك، ولنجعلك آية للناس. بعد كده عزير ركب الحمار وراح على بيته، لقى الدنيا اتغيرت والمناظر غير المناظر بعد ما كان بقى اللي في القصعة والحاجات دي يعني. فلقى واحدة ست عجوزة عندها 120 سنة. كيف عرف عزير ان عندها 120 سنة؟ لان الست دي كانت جارية عندهم في البيت، وساعة ما خرج عزير من البيت كانت عندها 20 سنة. فطبعا 20 سنة يعني معناها انها فاكرة عزير وشايفاه يعني، شافته يعني. وبعدين بيقول لها زي عزير، قالت له وفي حد فاكر عزير دلوقتي؟ قال لها انا عزير والكلام ده كله. وراح دخل البيت لقى ان هو اصغر من ابنه، اصغر من ابنه، شغلنا يعني موضوع بهذه الصورة. يعني لماذا سمي هذا الرجل ابن الله؟ لماذا أصبح ابن الله؟ يقول ابن كثير انه كتب لبني إسرائيل التوراة من حفظه، فقالت بني إسرائيل لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب، وعزير جاءنا بها من غير كتاب، يعني كرها أو كتبها على طول من دماغه. إذن عزير هو ابن الله. هل ده سبب يكفي أن يدعلك عليه اليهود إنه ابن الله بأي أسلوب؟ بأسلوب البلطجة، يعني قال هذا الكلام أو نزل هذا القرآن وهو بيدبح في اليهود، بيدبح وعامل رعب لأهل الكتاب اللي في نجران. انتم خليتوا عيسى ابن الله، وانتم خليتوا عزير ابن الله، وطبعا اهل نجران عارفين ديته، دفعوا له الفلوس وسكتوا. واليهود بعد ما طرد منهم من طرد وقتل منهم من قتل، ادعى هذا الادعاء عليهم. طيب يا ترى ما فيش سبب تاني يا جماعة انه عزير يموت 100 سنة؟ يعني ما تكونش دي عقوبة على حاجة؟ ما هو مش معقول يكون نبي ومش مصدق ان ربنا بيحيي الموتى، يعني اكيد في سبب تاني. السبب التاني دوت انا استشفيت منه انه عزير كان بيقعد معانا هنا في الروم، ما هو شغال طول الابد بقى، يعني كان بيزورنا في الروم، ويمكن هو اوحلنا ببعض الملاحظات على القرآن وعلى الله. ازاي؟ يقول ابن عساكر عن انس بن مالك وعطاء بن الساكر ان العزير استأذن على موسى، يعني موسى ده كان قاعد مثلا عامل مكتب وفي ساعي بره، وهو استأذن انه يدخل لموسى، وموسى رفض يقابله، ما كانت عنده مواعيد. يعني كان يريد ان يسأل موسى عن القضاء والقدر، هذا الكلام ايضا قاله ابن عباس وواحد اسمه نوف، ياريت اكون نطقت الاسم صح لانه مش متشكل، وسفيان الثوري وغيرهم. سأل عن القدر، القضاء والقدر، او عايز يسأل موسى يعني عن القضاء والقدر، فالله، لان الله بتسأل يعني عن الانسان اعماله مقدرة عليه وموجه الى الجنة من ساعة ما كان في رحم امه زي ما بيقولوا الجماعة في الروم، كان لازم يتعاقب على انه سأل هذه الاسئلة، فاماته الله 100 عام. وروي عن عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن فلان عن فلان أن عزير كان يناجي ربه فيقول، تخيلوا هذه العبارة وقارنوها بما نقوله في هذه الروم، يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. يعني احنا ما احناش غلطانين في مناقشاتنا مع المسلمين، نحن نأتي بما جاء به، يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. فقيل له اعرض عن هذا، فعاد وكرر نفس الكلام، فقيل له اعرض عن هذا او لامحو اسمك من الانبياء. وكانت النتيجة انه عوقب بعد كده بمحو اسمه من الانبياء، لان بعضهم بيقول انه كان رجل صالح بس، وايضا اماته 100 عام كعقوبة. لكن بقية العبارة لأمحون اسمك من الأنبياء إني لا أسأل عما أفعل، وهم يسألون. التي نحاجج بها المسلمين هي هي بالظبط، كلام نبوي. احنا بنتكلم كلام نبوي يا جماعة في الروم هنا. وكان لمحمد رسول الإسلام طبعا رأي في هذا الأمر. الكلام ده حبيبي تلاقيه في البداية والنهاية لابن كثير وتفسير الطبري للآيتين اللي احنا قلناهم في الأول. السبب الآخر اللي ذكره رسول الإسلام ان عزير هو النبي اللي نزل تحت الشجرة كده وقعد ايه يسترخي، فأرسته نملة والعياذ بالله، أرسته نملة، فأمر ان هم يحرقوا البيوت بتاعت النمل اللي جنبه، يعني اللي في المنطقة اللي هو قاعد فيها. فأوحى الله إليه مهلا، نملة واحدة قتلت ده كله عشان نملة واحدة يا ظالم. وكانت النتيجة العقوبة بالموت 100 عام عشان قتل شوية النمل دي. طيب، وقد ذكرنا إرميا باعتبار انه هو العزير. وضع المسلمون المفسرون رواية عن دانيال النبي وعلاقته بإرميا النبي، فنقلوا من الكتاب المقدس ما قام به الملاك مع دانيال وجعلوه على لسان إرميا. نعرف ان دانيال النبي صلى وصام 21 يوم عشان الرب يستجيب لي، وبعد 21 يوم جاله الملاك فقال له الله اخيرا الرب استجاب لي، فقال له لا، استجاب لك من اول ما نطقت، ولكن ملك فارس كان بيصارعني عشان ما جيلكش. نشوف الفكاهة الاسلامية في هذا الموضوع. قال ابن ابي الدنيا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال ضر بختنصر، هو نبوخذ نصر يعني نار، وقرع طبعا احنا عارفين النار ديت دايما ليها دور يعني، لكن هنا ضر اسدين ايضا والقاهم في الجب، وجاء بدانيال فالقاه عليهما فلم يهيجا. ماشي الحد هنا ماشي، بس ما كانوش اسدين، كانوا اكتر في عندنا يعني، كان فيهم بركة. فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهي الادميون من الطعام والشراب، جاع بقى دانيال جاع. فاوحى الله الى ارميا بالشام أن أعدد طعاما وشرابا لدانيال، فقال يا رب أنا بالأرض المقدسة يعني أروح له إزاي؟ فالرب يعني الله قال له أنا هكفل لك واحد يشيلك يوديك. فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددت. طب ما تبعت الواحد ده بالأكل يعني، واحد ده إيه بالظبط يعني، ملاك مثلا، براق، ما تبعت حد ما تبعته بالأكل وخلاص. فرح له قال له أنا بيقول له أنت مين؟ قال له أنا أرمية. قال له إيه اللي جابك يا أرمية؟ قال له ربنا أرسلني ليك بشوية الأكل دولت يعني. قال له يا وقد ذكرني ربي؟ قال نعم. وأكل الأكل وقعد يدعي دعاء كده غريب إسلامي يعني. علاقته بعزير لم أجد ما يفيد أن عزير هو دانيال، ولكن لأنه مش هيكون بقى دانيال وأرمية في وقت واحد في زمن واحد يعني وقاعدين مع بعض، إنما ساقني البحث إلى حكاية أكثر فكاهة بالنسبة لدانيال، لابد أن أنا أدخلها في الموضوع لأنها دليل وإثبات على عقلية المسلم الذي يتلقى مثل هذا الكلام، وكم هي عقلية ميتة في الحقيقة يعني. الجماعة لما راحوا يحتلوا فارس يفتحوها، ليه هناك جسد؟ يونس بن بكير بيقول عن محمد بن إسحاق إلى أن وصلنا إلى أبو العالية قال لما افتتحنا تستر this is some place في فارس وجدنا في مال بيت الهرمزان سرير عليه راجل ميت عند رأسه مصحف، عند رأسه في مصحف، راجل ميت على السرير في القصر وعند رأسه مصحف. أخذنا المصحف وحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا كعب فنسخه بالعربية، باللغة العربية يعني، فأنا أول رجل أقرأه من العرب. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سياركم. الله، سياركم دي يعني الحد محمد، هو دانيال كان عنده اللوح المحفوظ، المصحف اللي لقيوه عند دانيال ده يا إخوة هو اللوح المحفوظ بالضبط. ليه؟ سياركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. هل ينطبق هذا الكلام إلا على اللوح المحفوظ؟ سير الناس أيام محمد وعمر، وما هو كائن بعد ولحون كلامكم يعني لغاتكم وأخطائكم اللغوية وتصحيحاتها. ده لقيوه على الدراس دانيال في أصل بتاع الهرمزان في تستر في بلاد فارس. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفننا الراجل في واحد منهم عشان ما حدش من الجماعة ايه يعرف مكانه ويستخرجه تاني. فقال له طيب هيخرجوه ليه؟ فما يرجون منه؟ قال كانت السماء اذا حبست عنهم المطر خرجوا بسريره بره والمطر ينزل عشان ايه اكراما. ان كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. قلت منذ كم وجدتموه قد مات؟ يعني لما عملتم للجثة بالاشعة الكربونية تاريخ يا ترى ميت من امتى؟ قال من 300 سنة. طاف وقفه هنا. يعني يا مفسر يا جاهل، 300 سنة قبل محمد، يعني 400 سنة بعد المسيح مات دانيال. يعني ألا تفهم ما تقول ولا تقرأ شيء يديلك نعمة البصيرة عند الكتابة للناس؟ الأمانة البحثية والغباء هذا الكلام. 300 سنة دانيال ميت فقط قبل محمد وعمر. قال ليهمهم بقى هل تغير منه شيء؟ قال لا، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. أرض إيه يا حبيبي إذا كان نايم على السرير؟ إلا شعرات من قفاه. شافوا في أفا دانيال بعض الشعيرات، يعني اتغيرت أو اتأثرت أو وقعت أو اتبليت، يعني شوية شعر من قفاه، بالذات من قفاه. يعني وهذا إسناد صحيح إلى ابن العالية، إسناد صحيح. هذا الكلام كلام لا جدال فيه ولا نقاش. لكن هل يقف الأمر عند هذا الحد؟ أبدا. وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أحكام القبور، كتاب للي بيسأل على المراجع، يعني كتاب أحكام القبور، حدثنا أبو بلال محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، حدثنا أبو محمد القاسم بن عبد الله عن أبي الأشعث الأحمري. يعني الأشعري والأحمري جايين ربعا. إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد، عرفته نبوءات محمد، عرفته ليه كل الأنبياء كانوا مسلمين. أدي دانيال النبي، دانيال العظيم، دانيال صاحب النبوءات الجبارة في العهد القديم. دعا رب عز وجل أن تدفنه أمة محمد. فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت، لحكاية تانية لنفس الحكاية يعني، أو سرد آخر لنفس الحكاية. طب لقاه ازاي في التابوت؟ تنبض عروقه ووريده. لقيه دانيال بتنبض عروقه ووريده شغال. وقد كان رسول الله قد قال من دل على دانيال فبشروه بالجنة. فكان الذي دل عليه رجل يقال له حرقوس بالصاد، حرقوس. فكتب أبو موسى إلى عمر بخبره، بعث له على طول DHL. فكتب إليه عمر ادفنه، ادفن دانيال، وابعث إلى حرقوس فإن النبي بشره بالجنة. ثم قال ابن أبي الدنيا حدثنا فلان وفلان وكان عالما، لو عن بس بن سعيد الأخراني فيهم كان عالما، قال وجد أبو موسى مع دانيال مصحف وجر فيها ودك ودراهم وخاتمه تركة يعني التركة بتاعه. فكتب أبو موسى إلى عمر بذلك فقال له عمر أما المصحف فابعثه إلينا وأما الودك فابعث إلينا منه ومر من قبلك من المسلمين يستشفون به. ده الظاهر الودك يمكن برطمان فيه حاجة يعني أدوية ولا فيه حاجة. واقسم الدراهم بينهم بين اللي عندك وأما الخاتم فقد نفلناكه خذوا ليك غنيمة نفل. وروي عن أبي موسى أنه أمر أربعة من الأسرى فسكروا نهر سكروا طبعا لها جديدة لها جشامية سكروا النهر أفلوه يعني وحفروا في وسط النهر قبرا ودفنوا دانيال فيه. دانيال مدفون فين؟ تحت النهر. وقفوا المية وحطوا دانيال دفن وجابوا الأربعة الأسرى اللي عارفين السر فضربوا أعناقهم فلم يعلم موضع قبره. طبعا أبو موسى الأشعري عارف المكان هو الوحيد اللي عارفه. وعن ابن أبي الزناد عن أبيه قال رأيت في يد ابن بردة ابن أبي موسى الأشعري خاتم خاتم اللي خده بتاع دانيال نقش فصه أسدين بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل. خدوا بالكم من تأكيد القصة تأكيدها بالكذب يعني عارفين تأكيد موضوع بكذبة. دانيال لابس خاتم مرسوم عليه أسدين الفص بتاعه عبارة عن وبيلحسوه يعني تخيلوا انتم البراعة بتاعت الرجل الجواهرجي اللي عمل الفص ده بحيث ان هم شافوا الاسدين وهم بيلحسوا دانيال يعني واضحة الصورة بيلحسوا دانيال في الخاتم بتاع دانيال ده. ليه بقى دانيال عمل الخاتم ده؟ لألا ينسى نعمة الله عليه في انه انقذه من الاسود. الموضوع يعني أكبر وأطول وأسخف مما يحتمله العقل في الحقيقة. شيء مضحك مبكي أن يكتب بعضهم هذه القصص ماشي ولكن أن يعتبرها المسلم أساسيات في عبادته ويقف يوعظ ويخطب ويذكر مثل هذه القصص يعني هنا بيحمل ذنبه وذنب الناس اللي قدامه والناس اللي قدامه حاملين ذنبهم لغبائهم وعدم قدرتهم على مراجعة مثل هذه الكتب التي تطبع وتباع إلى الآن. الكتب المذكور فيها الناقة والحمار وما إلى ذلك إلى الآن يعتبرها المسلم حجج وأساسيات لديانته. أرميع وراح من بلده من أرض بابل. خدوا بالكم أنه أرميع كان من شوية في الشام ومع ذلك أيضا ابن كثير يقول وفي نفس الكتاب البداية والنهاية إنه الملك قال من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع وكان أرمية هناك ورجع مع اللي رجعوا عشان يعمر بيت المقدس. هنا مش قرية بقى، ما هياش قرية خاوية على عروشها، لا ده كانت بيت المقدس. فأمر الملك أرمية انه يروح يعمرها. هذا الكلام كلام سخيف، يعني لا أرمية راح يعمر، اللي راح يعمر بقى كان نحمية ومعاه عزرة الكاهن، عزرة الكاهن اللي علم الناس الشريعة كمان مرة، فوقهم بعد ما كانوا الفترة اللي قعدوها في السبي طبعا أثرت فيهم أكيد يعني، فذكرهم بالوصايا والصلاة والكلام ده. فراح أرمية يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها، يبني المسجد بتاع بيت المقدس. فهو رايح قال ايه ده، ايه الخراب ده، هتتعمر ازاي الارض ديت، معقولة دي هتتعمر بعد ما بقت بالمنظر ده؟ ونام ومكث في نومه ذلك حتى تمت له 100 سنة، ثم بعثه الله وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة. نفس القصة السخيفة بتاعت عزير. من أعجب ما قرأت في هذا الأمر أنه جاء في بعض الآثار، وهذا الكلام أيضا في البداية والنهاية لابن كثير، إنه العزير وقف على دم يحيى بن زكريا وهو يفور ساعة ما طير هيرودس رقبته، دمه بيفور، رجل ذبح. فقال أيها الدم فتنت الناس فاسكن، فسكن الدم ورسب حتى غاب في الأرض. الكلام ده ما يهمنيش قد ما يهمني المكان فين. وقف على دم يحيى بن زكريا وهو يفور بدمشق، يفور بدمشق، هكذا يكتب ابن كثير الجاهل للجهلاء. كان دم يحيى بن زكريا يفور في دمشق، قبل يحيى وعيسى. ثم ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى، ان عزير هو حزقيال النبي. عزير هو حزقيال النبي، في اكثر من تفسير لسورة البقرة 259 طبري وابن كثير وغيرهم البيضاوي، نجد ان هذا العزير اختلفوا اختلافات كثيرة جدا. ابن كثير مثلا ذكر 5 أقوال في من هو عزير، قال انه عزير، ادي واحدة، وقال انه أرمية بن حلقية، ادي 2، وقال انه الخضر عليه السلام، ادي 3، وقال انه حزقيل ابن بورا، ادي 4، وقال انه رجل من بني اسرائيل صالح. تفسير واحد، تفسير واحد يذكر 5 أسماء لشخص واحد. لابن كثير. الطبري لم يقتصر ايضا على انه عزير، ولكن ايضا طبعا كل واحد فيهم بيسوق. هو طبعا ابن كثير مش بيقول ان انا بقول ان هو فلان لكن يقول عن مجاهد عن فلان عن فلان انه ارمية، عن مش عارف مين ومين ومين انه، يعني الراجل بينقل برضو اقوال، ولكن هذا النقل كان لابد ان يفحص ويمحص. الطبري ايضا ماشي بنفس الطريقة، والطبري طريقته معروفة ان يقول ذكر من قال ذلك، يعني يذكر العبارة ويقول ذكر من قال ذلك. احد اقواله انه عزير، وقول اخر انه ارمية ابن حلقية. وجاء بعد ذلك بقول لطيف، قال عزير يجوز ان يكون ارمية مش ارمية، ارمية الف واو ري، ولا حاجة بنا الى معرفة اسم، اذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق الناس يعني اسم الذي قال ذلك، اللي هو يعني اللي قال أن يحيي الله الموتى وبتاع، ولكن كان المقصود بها تعريف المنكرين لقدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماته. وكان هذا الأمر مقصود به إن محمد يقدر يرد على بني إسرائيل أنا عارف أنبياءكم، أنا عارف أنبياءكم، يقول بالنص بإطلاعه نبيه إطلاعه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما يزيل شكهم في نبوته، رغم أنه ما حدش منهم أمن بي بقى على الإطلاق تقريبا عند واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد وقومه. يا ريتك ما كنت عرفتها ولا كنت سقطها بهذه الصورة، كنت جعلت المسلمين يقف الرجل أمامنا هنا محترما لنفسه. ومع ذلك يعتبر العزير في نظر المسلمين نبي ورجل صالح وليس نبيا، انما المهم ان هو اليهود قالوا عليه ابن الله، ده اللي يهم الجماعة المسلمين حتى يجدوا ذريعة لاضطهاد اهل الكتاب اذا استطاعوا الى ذلك سبيلا. بريتا بتهيألي الصوت كويس. اوكي شكرا. ثم بعد ذلك يبقى احنا اتكلمنا عن الازمنة بالنسبة لعزير، ان هو كان في كل الازمان، واتكلمنا عن التسميات اللي اخدها عزير. نتكلم بقى على حاجة لا يمكن كان شيوخ الإسلام والمفسرين يسيبوها كده ويمشوا، يعني لازم يتكوا عليها أيضا. فين القرية ديت؟ فين القرية؟ رغم إنهم قالوا إنه إرميا كان بيتكلم على بيت المقدس، وقالوا إنه العزير كان رايح يتعهد بيعة لهم. القرية دي فين؟ أين توجد هذه القرية؟ كالذي مر على قرية، خدوا بالكم صفات القرية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أدي صفة الله هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام. ونشوف القرى التي ذكرت في القرآن أو التي كانت خاوية على عروشها. بحثوا واستنبطوا وقالوا في سورة الكهف آية 42: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. ذلك أستاذ برمودا نور. يبقى عندنا في سورة الكهف فيه واحد راجل حصل له انه القرية بتاعته اصبحت خاوية على عرب او البستان او الضيعة بتاعته، يقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. يبقى سبب تدمير القرية اشراكه. وفي سورة الحج ما يلي نصه: فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هنا بقى بئر معطلة، يبقى القرية كان فيها بير او مصدر مية وفيها قصر مشيد، يعني مدنية مدينة. وفي سورة الكهف 33: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. أنا مش هطول في الآيات دي لأنها كتيرة قوي كأدلة على القرية دي فين يريدون أن يثبتوا مكانها ويحددوه. فنفاجأ في لأنها قطع متجاورات، جنات من أعناب بها زرع وبها نخيل وتسقى بماء واحد. تبقى فين؟ تبقى الارض دي فين؟ القرية دي فين؟ بالتمعن والنظر في ايات الذكر الحكيم في سورة سبأ سنجد ان سبأ باليمن كانت بها جنتان مثل اللتين كانت لأحد الرجلين، ثم حدث وبال وعذاب على تلك الجنتين بسيل العرم كما ذكر الله تعالى مش عارف ايه أحيط بثمره. ونفس هذه القرية ذكرت في يبقى إذن الخلاصة ان القرية الخاوية كانت في سبأ باليمن، كانت في سبأ باليمن، وده اللي خلى بعض المفسرين بعد كده يقولوا ان عزير الذي اطلق عليه ان هو ابن الله، قالت اليهود عزير ابن الله، هم يهود اليمن. يهود لا، مش مقصود الجنة، الجنة اللي هي بتاعت محمد بتاعت الاخرة، لكن جنة يقصد بها يعني حدائق هنا. فاذا كان عزير في اليمن بدليل ان مش معقولة راح بالحمار بتاعه من فلسطين، او اذا كان ارمية يبقى جه من بابل زي ما بيقولوا وطلع بيها على اليمن او نزل بيها على اليمن. ده مستحيل بالحمارة، يعني ده عايز براق، ده اطول من رحلة البراق من الشام ولا من فلسطين الى اليمن، اطول من رحلة محمد، لأن رحلة محمد بدأت من وسط الجزيرة العربية من مكة. فعزير إذن كان باليمن، ولذلك يقال إن يهود اليمن هم اللي أطلقوا عليه عبارة إنه ابن الله. طب إزاي ازاي عزير كان في اليمن؟ على اي اساس؟ اذا كان عزير نفسه شاف الدم بتاع يوحنا في دمشق، وعزير نفسه كان بين داود وبين سليمان، وكان بين سليمان وبين عيسى، وكان بين زكريا وبين يحيى، وكان هو الخضر اللي كان مع موسى في وقت موسى وتقابل مع موسى عند البحر. اذا كان موسى عمره ما خرج الى اليمن دي ابدا يعني. فهنا وصلت العبقرية المسلمة الى انه عزير كان في اليمن، والقرية الخاوية على عروشها كانت قرية سبأ او مدينة سبأ. الراجل بقى بيأكد الكلام ده اكتر وبيقول ايه؟ ما هو مش معقولة انه الرب يضرب امثال لاهل قريش بامور ما يكونوش عارفينها. فاكيد اخبار اليمن، اكيد اخبار اليمن كانت طازة بالنسبة لهم مع رحلة الشتاء والصيف اللي كانوا بيقوموا بيها. وبالتالي فالقرية المذكورة في سورة البقرة والتي مر عليها الرجل وهي خاوية على عروشها هي في اليمن وليست في بيت المقدس كما ذكرت التفاسير دون دليل عقلي او نقلي. انا محتار العقلي والنقلي ده نلاقيه فين هنا؟ نلاقيه في التفسير الاصلي ولا في التفسير المضاد للتفسير الاصلي؟ ثم يؤكدون كمالة الكوميديا، بيأكدوا بقى بيثبتوا ازاي ان عزير كان في اليمن. الامر الذي كان ينبغي ان يلفت انظرنا في الآية ان الرجل مر على القرية وهو راكب حمار، والحمار كان منتشرا باليمن. شفتوا الاستنتاج الحميري ده؟ استنتاج حميري. مدام قال حمار واليمن فيها حمير يبقى الحكاية دي كانت في اليمن. واليمن فيها عنب، مع ان ديت الجنة بتاعت الراجل اللي جابها في سورة الكهف وسورة المغارة والحاجات ديت كانت من نخيل وأعناب. اليمن فيها أعناب إلى الآن، واليمن فيها نخيل إلى الآن. تبقى هذا هو الدليل على أن عزير كان في اليمن. أعتقد ممكن نكتفي بهذا القدر، واعتقد ان احنا يعني انا متأكد انه اي انسان فينا لازم يراجع الكلام دوت مرة. ربنا يباركك يا استاذ هولي بايبل، واشكرك على الهدية وجدك. لابد ان كل واحد فينا يراجع هذه المحاضرة، مش علشان يحفظ ما فيها، ولكن عشان يتأكد اذا كان مسيحيا انه على حق، وإن كان مسلما ربنا يبارك حياتك يا أستاذ هولي بايبل، وإن كان مسلما يتأكد أنه على باطل. لابد أن يلتقي الإنسان مع عقله في نقطة، فليعلم المسيحي أنه على حق من هذه السياقات الساذجة، ولابد للمسلم أن يدرك أنه على باطل من هذه السياقات التي تستهتر بعقله. ربي يبارك حياتكم، وأترك المايك للأستاذ سريان كريستيان يدير الحوار. تفضل يا أستاذ سريان.